بسم الله الرحمن الرحيم. أنا أدعو، أنا يستجاب لي، أنا المفرطة، أنا المسرفة، أنا المسرفة، أنا المسرفة. عائدة عائدة تائبة تائبة. دخلنا مع الباب الخارجي أنا ووالدتي، فرأيت والله ما لم يخطر على بال، هذا مريض يتأوه، وهذا مصاب بحادث سيارة، وثالث عيناه غائرتان، لا تدري هل هو من أهل الدنيا أم من أهل الآخرة. منظر عجيب لم أره من قبل. يا الله، سألنا عن غرفته فأخذتنا الممرضة إليه. إنه في غرفة العناية وسط زحام الأطباء، وعبر النافذة الصغيرة التي في باب الغرفة أرى عيني أخي تنظر إلي وأمي واقفة بجواره. ثم خرجت أمي التي لم تستطع إخفاء دموعها ومع فجر اليوم التالي، مع فجر ذلك اليوم الحزين، وأنا في غرفتي بدأت الأصوات تتزايد. دخلت علي الخادمة مفزوعة، دخلت علي عمتي تبكي، زيارات مفاجئة، أحداث سريعة، كثر القادمون، اختلطت الأصوات. شيء واحد عرفته يا معلمتي، أتدرين ما الذي حدث؟ لقد مات أخي، مات نور البيت. والدتي قد سقطت من هول الخبر، والدي ممسكا بسماعة الهاتف ويبكي، أول مرة أرى والدي يبكي. يا الله، أتأمل في غرفته وعلى طاولته، هذا هو مصحفه وهذه أشرطته، بل هذا هو إحرامه مسواك، وهذا هو مشلحه الذي قال لي سأخبئه لزواجي. أخوي طيب، أخوي إنسان، كم مرة ينصحني ويذكرني ويعاتبني، إلا الصلاة يا أخيتي، إلا الصلاة يا أخيتي، إلا الصلاة يا أخيتي، إلا الصلاة يا أخيتي، طاعة الرحمن. وفي الآخر هي الدنيا ما خلت ولا إنسان، نودعها وتودعنا، نخليها وتخلينا بلا عنوان. ماذا لو كنت أنا الميتة؟ بل ماذا لو كنت أنت الميتة؟ أنت الميتة في ذمة الله يا من فاح مرقده عطرا وطبت وطاب القبر والمدر. في ذمة الله يا من لاح همته برا وإحسانا وللهدى درر. في ذمة الله في الفردوس مسكنه له الربا والنعيم الخالد النظر. في ذمة الله يا من لاح همته برا وإحسانا وللهدى درر. يا من يصر على الآثام في صلاة، يا من يصر على الآثام في صلاة، والموت خلف جدار الغيب مستتر. لا تأمن العمر والأيام راكضة، وقد يجيء بما لم تحذر القدر. في الدهر زجر وفي الأحداث موعظة، في الدهر زجر وفي الأحداث موعظة، فما لقلبي وقلبك ليس ينزدر. ونحن تغيرت أحوالنا، ونحن تغيرت أحوالنا، تغيرت أحوالنا. والدي بدأ يصلي ويقوم الليل ويلح في الدعاء، أصبح البيت حزينا كيف لا، وهذا أول أسبوع يمر علينا من غير أخي. أين التي لا زالت تسوف وتؤخر؟ أين التي لا تزال تئن تحت وطأة الهوى والشيطان؟ متى نبدل حياة الإسراف وتضييع الأوقات إلى حياة الطاعة واغتنام الأوقات؟ متى تبدلين حياة العبث من هجر للقرآن وهجر للصلوات إلى الحياة الطيبة والسعادة الأبدية؟ متى؟ إن الأسف كل الأسف أن تجد الكثيرات يؤخرن الصلاة عن وقتها لأتفه الأسباب، لأنها لم تعظم الله، فهي مشغولة بالتسوق في المجمعات، مشغولة بتصفح المجلات، بمحادثة الصديقات، أو متابعة القنوات والمسلسلات. تائبة أخيتي ألم تؤمني بالموت؟ أخيتي ألم تؤمني بأنك ستحاسبين على كل صغيرة وكبيرة؟ أخيتي ألا تخافين من الموت وبغتته؟ أخيتي بماذا تغترين؟ بماذا تغترين؟ بصحتك بشبابك؟ إنه الموت يا أخيتي يأخذ الصغير والكبير. إنه الموت يا أخيتي لا يعرف الموت. حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت. كلا إنها كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. فإلى متى؟ إلى متى؟ إلى متى يا أخيتي؟ إلى متى يا أخيتي؟ إلى متى يا أخيتي؟ إلى متى يا أخيتي؟ إلى متى يا أخيتي؟ إلى متى يا أخيتي؟ إلى متى يا أخيتي؟ إلى متى يا أخيتي؟ إلى متى يا أخيتي؟ أخيتي لقد حذرتك أخيتي ونصحتك أخيتي وأنذرتك أخيتي ولا أعلم إلى متى تفريطك. من الذي ينادينا يا عبادي وقد عصيناه؟ يا عبادي إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها. فمن وجد خيرا فليحمد الله ومن وجد غير ذلك يا أخيتي فلا يلومن إلا نفسه وأنت قوليها عائدة تسجيلات نور الهدى بالرياض تصحبكم مع محاضرة بعنوان دمعة تائبة لفضيلة الشيخ مشعل العتيبي. لك الحمد يا ذا الكبرياء ومن يكن بحمدك ذا شكر فقد أحرز الشكر. لك الحمد حمدا طيبا يملأ السماء وأقطارها والأرض والبر والبحر. لك الحمد حمدا سرمديا مباركا على كل حال يشمل السر والجهر. لك الحمد حمدا طيبا أنت أهله على نعم أتبعتها نعما تترى. لك الحمد مقرونا بشكرك دائما لك الحمد في الأولى لك الحمد في الأخرى. معاشر الإخوة والأخوات، إن للتوبة فرحة ولذة لا يعلمها ولا يشعر بها إلا من ذاقها وجربها. وما أعظمها من دمعة تلك التي تنهمر بعد ندم الغفلة والمعصية. إن قوافل المقبلين والعائدين تزداد يوما بعد يوم، ودموع التائبين لا تكاد تجف عند أي لحظة نداء للتوبة النصوح. إنها لحظات من اللذة والسعادة تعجز عنها الكلمات، وإنما تستشعرها فطرة وقلوب المؤمنين والمؤمنات الذين ذاقوا حلاوتها وتحركت ألسنتهم وجوارحهم تبعا لها. وكم من دمعة تنتظر من صاحبها أن يأذن لها لتنزل وتقول قف مع نفسك، قف لحظات، قف وتأمل، أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى أم من يمشي سويا على صراط مستقيم. حدثتني إحدى قريباتي من المعلمات وتقول: دخلت يوما على طالباتي فما إن بدأت بالدرس وفجأة سقطت إحداهن على الأرض، سقطت مغشيا عليها فحملت، وخرجت معها لغرفة المشرفة جلست معها، وبعدما أفاقت قلت لها: حمدا لله على سلامتك، ماذا بك؟ أراك على غير عادتك كأنك مرهقة، أين نشاطك؟ أين حيويتك التي كانت تملأ المدرسة؟ فانفجرت باكية بحرارة وهي تردد: إلى متى يا معلمتي؟ إلى متى تجامليني وتقولين أين نشاطي؟ وأنت تعانين من شقاوتي وسوء معاملتي. فإلى متى؟ إلى متى بعدما ضاعت أوقاتي؟ أين أنت عني؟ لم تفكري يوما أن تنصحيني وتوجهيني، ولم تقفي معي لحظة لتحذريني. تعلمين أنني من المفرطات، كم كنت أسخر بزميلات الملتزمات والمحجبات، فلا أطيق كلامهن ولا الجلوس معهن. ألم أكن أعيش في تيه وفراغ ولا أبالي بضياع الأوقات، فمن مشاهدة الأفلام والمسلسلات إلى متابعة للأغاني والمجلات، لا أؤدي واجباتي ولست منضبطة في صلواتي، لا أهتم بموعظة ولا أعبأ بنصيحة. والدي لم يأمرني يوما بصلاة ولم ينهني عن معصية، ولسان حاله مشغول مشغول. ولم يكن في البيت يا معلمتي، ولم يكن في البيت إلا أخي فقط الذي لا يمل ولا يفتر من نصحي. لكنني للأسف لم تقع كلماته في قلبي إلا الآن. نعم الآن، بل كنت أتعجب من حاله وهمته بين نافلة أو سماع قرآن، هكذا في الصباح وفي المساء وفي جوف الليل لا يفتر ولا يمل. كثيرا ما كان يأتيني وأنا أقلب القنوات ويذكرني بالله ويحذرني وينصحني، وقد كنت أمكث أوقاتا طويلة أمام هذه المنكرات والممنوعات، ولم أشعر والله يوما أنها منكر، لأن قلبي أنس بها وأليفها حتى أصبحت لا أرى المنكر منكرا. أما هو فيا سبحان الله، ما إن يسمع الأذان حتى ينادي في كل أرجاء البيت وينادي الصلاة الصلاة، بل حتى في صلاة الفجر كنت أتعجب يا معلمتي، أتعجب من صبره على والدي، أتعجب من تحمله وهمته في كل يوم لإيقاظ والدي ووالدتي للصلاة. ولن أنسى تلك الليلة وهو يطرق الباب على غرفتهم، فقد كان يطرق الباب ويهرب ثم ينادي من بعيد الصلاة يا أبي، حتى رأيت والدي يخرج من غرفته غضبان ويصفعه على وجهه ويصرخ في وجهه ماذا تريد؟ كم مرة حذرتك من طرق الباب وأخي يبكي ويردد يا أبتاه، أريد أن أنقذك من النار، الصلاة الصلاة يا أبي. هكذا والله كان يا معلمتي، فلا إله إلا الله ما أحلمه وما أعظم همته. ثم يعود إلي ويناديني وأنا لازلت أمام هذه القنوات، الصلاة يا أخيتي. ثم يخرج إلى المسجد وهو يردد، لا تنامي قبل أن تصلي الفجر يا أختاه. بل في تلك الليلة عندما دخل علي غرفتي فقال لي: أتسمحين لي من وقتك؟ فجلس بجانبي وهو ينظر إلي: أخيتي، ألم تسمعي قول الله: كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة؟ أخيتي، ألم تؤمني بالموت؟ ألم تؤمني بأنك ستحاسبين على كل صغيرة وكبيرة؟ أخيتي، ألا تخافين من الموت وبغتته؟ بماذا تغترين؟ بصحتك؟ بشبابك؟ انظري لزميلاتك، ألم تحدثيني عن تلك التي توفيت في حادث؟ ألم تحدثيني عن تلك التي توفيت بمرض؟ إنه الموت يا أخيتي يأخذ الصغير والكبير، إنه الموت يا أخيتي لا يعرف العمر. فإلى متى؟ إلى متى يا أخيتي؟ فقلت مهلا مهلا، فلقد أخفتني. فقال: لقد حذرتك ونصحتك وأنذرتك، ولا أعلم إلى متى تفريطك، إلى متى تفريط أبي وأمي، إلى متى تسوفوا؟ لقد أسرفتم كثيرا وقد تعبت منكم، لقد أتعبتموني، ألا تساعديني عليهم؟ ألا تساعديني عليهم؟ متى تكونين عونا لي؟ متى؟ ثم سكت لحظات وهو يقول: إنني سأسافر غدا إلى مكة مع زملائي، وسأجتهد بالدعاء لك ولوالدي ووالدتي. فخرج من البيت وهو يمسح دموعه، فقد كان زملاؤه بانتظاره للسفر. وفي فجر اليوم التالي يا معلمتي سمعت طرقا على الباب، بكاء وأصوات. يا إلهي، أتدرين ماذا جرى؟ لقد وقع لأخي حادث وهو في طريقه إلى العمرة، ونقل إلى المستشفى. ركبنا مع والدي على عجل، أمي بجواري تدعو له: يا رب إنه ولد صالح ومطيع، لم أره يضيع وقته أبدا، ارحمه برحمتك يا رب. دخلنا مع الباب الخارجي أنا ووالدتي، فرأيت والله ما لم يخطر على بال: هذا مريض يتأوه، وهذا مصاب بحادث سيارة، وثالث عيناه غائرتان، لا تدري هل هو من أهل الدنيا أم من أهل الآخرة، منظر عجيب لم أره من قبل. سألنا عن غرفته فأخذتنا الممرضة إليه، إنه في غرفة العناية وسط زحام الأطباء، وعبر النافذة الصغيرة التي في باب الغرفة أرى عيني أخي تنظر إلي وأمي واقفة بجواره. ثم خرجت أمي التي لم تستطع إخفاء دموعها. سمحوا لي بالدخول والسلام عليه بشرط ألا أتحدث معه كثيرا. دخلت فقلت: كيف حالك يا أخي؟ تصبر تصبر يا أخي، فالأمر بسيط. فقال: الحمد لله على كل حال، عليك يا أخيتي بالدعاء لي، لا تنسيني من الدعاء. فقلت في نفسي: أنا أدعو، أنا يستجاب لي، أنا المفرطة، أنا المسرفة. نظر إلي وكأنه قد علم ما يدور في خاطري، وقال وابتسامته على وجهه: نعم أنت، فإن الله إذا علم منك صدق النية وصدق اللهجة قبل دعاءك واستجاب لك، فمن أدام قرع الباب لا بد أن يفتح له، فلا تنسيني من الدعاء، فربما أستقبل عن قريب أول أيام الآخرة، والحساب عسير، والحساب عسير يا أخيتي، وزادي قليل. فقلت: إذا كان زادك قليل على طاعتك وصلاتك وحرصك، فماذا عني أنا؟ فماذا عني أنا؟ فماذا عنا نحن؟ سقطت دمعة من عيني بعد أن سمعت ما قال وبكيت، لم أشعر أين أنا. يا الله، ماذا لو مكث أخي طويلا في المستشفى؟ كيف سيكون حالنا في البيت؟ بل ماذا لو، لا، لن يموت أخي، يا رب يا رب أرجعه لنا، لا أتصور البيت بدونه. فخرجنا من المستشفى ولسان حالنا: اللهم ارفع عنه البلاء، اللهم أخرجه إلينا سالما. وصلنا إلى البيت، استمرت عيناي في البكاء، أصبح أبي خائفا علي أكثر من أخي، لم يتعود هذا البكاء والانطواء في غرفتي. تدخل علي والدتي وهي تردد هوني عليك يا بنيتي، سيكون بخير. فقلت: يا والدتي يا والدتي، نحن السبب، نعم نحن السبب، كم كان ينصحنا وكم كان يذكرنا، بل ذهب إلى مكة، ذهب إلى العمرة من أجل من؟ من أجل من؟ من أجل أن يدعو لنا. قال لي: سأدعو لك ولوالدي ووالدتي، لكننا فرطنا يا أمي، فاختاره الله ليبتليه من بيننا. تمضي الأيام يا معلمتي، وأخي لا يزال في المستشفى، ونحن تغيرت أحوالنا في البيت، تغيرت أحوالنا. والدي بدأ يصلي ويقوم الليل ويلح في الدعاء: اللهم اشفه، اللهم اشفه. حينها تذكرت أخي وهو يقول لنتعرف إلى الله في الرخاء ليعرفنا في الشدة. أصبح البيت حزينا، كيف لا، وهذا أول أسبوع يمر علينا من غير أخي. ومع فجر اليوم التالي، مع فجر ذلك اليوم الحزين يا معلمتي، وأنا في غرفتي، بدأت الأصوات تتزايد. دخلت علي الخادمة مفزوعة، دخلت علي عمتي تبكي، زيارات مفاجئة، أحداث سريعة، كثر القادمون، اختلطت الأصوات. شيء واحد عرفته يا معلمتي، أتدرين ما الذي حدث؟ لقد مات أخي، مات نور البيت. لم أعد أميز من جاء ولا أعرف ماذا قالوا. خرجت فزعة إلى الصالة. والدتي قد سقطت من هول الخبر، والدي ممسكا بسماعة الهاتف ويبكي. أول مرة أرى والدي يبكي. صرخت في وجهه: أبتاه أريد أن أراه، أريد أن أرى أخي، بالله عليكم دعوني أراه. عجزت حتى عن البكاء، خرج أبي فلحقت به، خرجنا إلى المستشفى، وصلنا لغرفة أخي، نظرت إليه وما إن قبلته على جبينه، حتى تذكرت وهو على فراش الموت، تذكرت قوله لا تنسيني من الدعاء، فلم أعد أتمالك نفسي في ذمة الله. يا أخي، يا من صليت الفجر حاضرا في ذمة الله، يا من مت على سفر معتمرا في ذمة الله، في ذمة الله، يا من فاح مرقده عطرا وطبت وطاب القبر والمدر في ذمة الله، يا من لاح همته برا وإحسانا وللهدى درر في ذمة الله، في الفردوس مسكنه له الربا والنعيم الخالد النظر، يا من يصر على الآثام في صلف والموت خلف جدار الغيب مستتر، لا تأمن العمر والأيام راكضة وقد يجيء بما لم تحذر القدر، في الدهر زجر وفي الأحداث موعظة، فما لقلبي وقلبك ليس ينزجر، كم غر إبليس والأهواء من نفر، وأعظم الذنب إن الذنب يحتقر. خرجنا من غرفته فإذا الأطباء والممرضون في الممرات يبكون ويرددون اسم أخي، فإذا الأطباء والممرضون في الممرات يبكون ويرددون اسم أخي، وكأنه أول ميت في المستشفى. جاء الطبيب المختص فاقترب من والدي وهو يقول: عظم الله أجركم، للأسف فوجئنا بنزيف داخلي لم نتمكن من إيقافه، وكان قضاء الله أقوى، فنسأل الله له الرحمة، فقد كان نعم الشاب. لم يمكث سوى أسبوع في المستشفى حتى انقلب هذا الجناح وكأنه دار للتحفيظ، حتى انقلب هذا الجناح بالمستشفى وكأنه دار للتحفيظ، فقد كان الجميع من أطباء وممرضين يتناوبون عليه، يدعوهم ويصحح قراءتهم ويقرأ لهم بصوته المميز، وهذا هو سبب حزن هؤلاء الأطباء والعاملين. فقلت في نفسي يا سبحان الله، كنا نحمل همه وهم مرضه، لكنه كان يحمل هم الدعوة وهم تصحيح قراءة القرآن. أين الدعاء؟ أين الهمة يا شباب الصحوة؟ أين أنت يا معلمتي عن هذه الهمة؟ لا تعرفين سوى المنهج، ولم تعاتبيني مرة لترك صلاة أو طاعة. عدنا إلى البيت، أنزلني والدي وهو ذاهب لإكمال إجراءات الدفن. دخلت البيت، اقتربت من والدتي وهي تبكي بكاء مرا، فما عدت أدري أصبرها أم أصبر نفسي، بل حتى الخادمة التي أسلمت قبل أيام بفضل من الله على يد أخي، أسمع أنينها وبكاءها في غرفتها. يا الله، لقد بكت كأرجاء البيت يا أخي. عدت إلى غرفته، تذكرت حينها من كان لنا نورا وهداية، تذكرت من يشاركني همومي رغم عصياني وصدودي، تذكرت أحب الناس إلي من دعا لي بالهداية، من ذرفت دموعه ليالي طويلة وهو يحدثني عن الموت والحساب. والآن هذه أول ليلة له في قبره، أتأمل في غرفته وعلى طاولته، هذا هو مصحفه وهذه أشرطته، بل هذا هو إحرامه ومسواكه، وهذا هو مشلحه الذي قال لي سأخبئه لزواجي. أتأمل في ملخصاته، هذه نوتة أرقامه، هذا دفتر الأشعار، وهذا تعليق لابن باز على عمدة الأحكام. كم كنت تصحيني في نصف الليل وتسمعني ما تحفظ من القرآن، في كل صفحة كتب اسمي، وأحيانا بأم فلان، وما أنسى يوم رسوبي في الامتحان يا معلمتي يواسيني وانا ابكي واشكي له، يمسح دمعتي بيده ويقول لي قلبي رهيف ما تحمل ترى تعبان، لو تبكين ترى ببكي معك ازمان، اشتقت له يا يمه اشتقت لقلبه الطيب، اخوي طيب اخوي انسان، اعطيني ثوب من ثيابه يا يمه، ابي احطه بدولابي ليوم اشتاق، ابي اتخيل في هذا الثوب فيه انسان، ابي اشوفه يمد يده ويمسح على راسي ويقول منك انا زعلان، مر اسبوع وما شفتك ثم يضحك ويقول امزح، تراك اختي واخيتي ونظر عيني ولا قوه تفرقنا وحنا اخوان، اخوي طيب اخوي انسان، كم مره ينصحني ويذكرني ويعاتبني، الا الصلاه يا اخيتي الا الصلاه يا اخيتي وطاعه الرحمن، وفي الاخر هي الدنيا ما خلت ولا انسان، وفي الاخر هي الدنيا ما خلت ولا انسان، نودعها وتودعنا نخليها وتخلينا بلا عنوان، تذكرته يا معلمتي وبكيت على ايام الضائعه، بكيت بكاء متواصلا، ودعوت الله ان يرحمني ويعفو عني، دعوت الله ان يثبته في قبره كما كان يحب ان يدعو، ثم سالت نفسي يا معلمتي ماذا لو كنت انا الميته، ماذا لو كنت انا الميته، اتدرين ماذا اقول، بل ماذا لو كنت انت الميته، فكيف سيكون مصيري، ما هو مآلي، لم ابحث عن الاجابه من الخوف الذي اصابني، بكيت بحرقه اتذكره كلما دخل علي غرفتي وكلما دخلت عليه في غرفته ودموعه يخفيها عني، كيف انساك يا اخي، كيف أنسى نبرات صوتك التي لا تفارقني، كيف أنسى مواعظك، من ينصحني من بعدك يا أخي، من يذكرني بالله من بعدك يا أخي، تذكرت كلماته وهو يقول عودي إلى الله توبي إلى الله، ويردد يا أخيتي من الذي يبسط يده في الليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده في النهار ليتوب مسيء الليل، من الذي ينادي يا أخيتي في كل ليل، هل من تائب فأتوب عليه، هل من مستغفر فأغفر له، من إنه الله يا أخيتي، من الذي ينادي يا ابن آدم يا ابن آدم، لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني لغفرتها لك ولا أبالي، من الذي ينادي يا عبادي إنكم تخطئون في الليل والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعا فاستغفروني أغفر لكم، فما أعظمها من كلمات والله يا معلمتي، وقد كنت غافلة مسرفة على نفسي في المعاصي والشهوات، خرجت من غرفته وأذان الفجر قد ارتفع، ولكن ما أعذبه هذه المرة، أحسست بطمأنينة وراحة وأنا أردد ما يقوله المؤذن، لفلفت ردائي وقمت واقفة أصلي صلاة الفجر، صليت صلاة مودع كما كان أخي يصلي في آخر الليل، فوالله ثم والله أبشرك يا أخي أني تبت الآن، وسأستقيم كما كنت إن شاء الله، وسأناجي ربي كما كنت تناجيه، فقد علمت السعادة التي كنت تنعم بها، ويا أبي لا تحزن على أخي، فقد بقي لنا رب أخي، لقد ذهب أخي لحبيبه، ذهب لربه، فمن لنا غير الله، ومن لنا غير الذي لا إله سواه، من لنا غيره لو أغلقت أبوابه وحاشاه، وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له من قبل أن يأتيكم العذاب ثم لا تنصرون، واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم من قبل أن يأتيكم العذاب بغتة وأنتم لا تشعرون، أن تقول نفس يا حسرة على ما فرطت في جنب الله وإن كنت لمن الساخرين، أو تقول لو أن الله هداني لكنت من المتقين، أو تقول حين ترى العذاب لو أن لي كرة فأكون من المحسنين، بلى قد جاءتك آياتي فكذبت بها واستكبرت وكنت من الكافرين. والآن يا معلمتي هذا أول يوم أبدأ فيه بصلاة الفجر في وقتها، هذا أول يوم أبدأ فيه بصلاة الفجر في وقتها، وأعاهدك بتوبة وثبات، وأعاهدك بتوبة وثبات. فأين أخوات الملتزمات؟ أين أخوات الملتزمات؟ أريد الانضمام إليهن، أريد الانضمام إليهن. وهكذا وهكذا وهكذا أحياها الله بموت أخيها. فيا أيتها الأخوات، فيا أيتها الأخوات، وقد سمعتن كيف كانت توبة هذه الأخت، ورأيتن ندمها وحسرتها ورجوعها. فأين التي لا زالت تسوف وتؤخر؟ أين التي لا تزال تئن تحت وطأة الهوى والشيطان؟ متى أيتها الأخوات، متى نبدل حياة الإسراف وتضييع الأوقات إلى حياة الطاعة واغتنام الأوقات؟ متى تبدلين حياة العبث من هجر للقرآن وهجر للصلوات إلى الحياة الطيبة والسعادة الأبدية؟ إن الأسف كل الأسف أن تجد الكثيرات، إن الأسف كل الأسف أن تجد الكثيرات يؤخرن الصلاة عن وقتها لأتفه الأسباب. أخرت الصلاة، نعم أخرت الصلاة لأنها لم تعظم الله، فهي مشغولة بالتسوق في المجمعات، مشغولة بتصفح المجلات، مشغولة بمحادثة الصديقات أو متابعة القنوات والمسلسلات. ثم إن تفضلت بأداء الفريضة فهي كالعادة نقر كنقر الغراب والتفاتة كالتفاتة الثعلب، حتى أصبحت الصلاة بهذه الآلية المضطربة، فهانت المعصية والمخالفة في أذهان الكثيرات. أخيتي، أهذه هي الصلاة التي تنهى عن الفحشاء والمنكر؟ فوالله الذي لا إله غيره أقولها لك أخيتي، وأقولها لكل الأخوات، حين ألمت النساء بالمعاصي والمنكرات وتهاونت في الصلوات والطاعات، استولت الوحشة على صدورهن وتمكنت الكآبة من نفوسهن وساد القلق في حياتهن وتسلطت الشياطين عليهن. فلا تسأل عن القرآن وهجره، ولا تسأل عن النوافل وتركها. فماذا بعد هذا؟ فماذا بعد هذا؟ أما آن الأوان أن نتوب؟ أما آن الأوان أن نتوب؟ أما آن الأوان أن نعود؟ ألم يعني للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق؟ قولي بلى والله قد آن، قولي بلى والله قد آن، قولي كفاني ذنوبا وعصيان، قوليها قبل فوات الأوان. أما آن الأوان أن نعود؟ ألم يعني للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق؟ قولي بلى والله قد آن، قولي بلى والله قد آن، قولي كفاني ذنوبا وعصيان، قوليها قبل فوات الأوان. التوبة التوبة، الندم الندم، فإذا تحرك الندم في القلوب جاءت رحمة علام الغيوب. إذا تحرك الندم في القلب يا أخيتي فلا يحركه إلا الله، وإذا تحرك الندم في القلب يا أخيتي فإنه بشارة لتوبة الله على عبده. يتحرك الندم حينما يحدث الإنسان نفسه، حينما يحدث الإنسان نفسه فتلومه نفسه ويلومه قلبه، ما كان ينبغي أن تكون من هؤلاء المفرطين، ما كان ينبغي أن تكون من هؤلاء المسوفين. فإذا ندم جنانه تحرك لسانه فقال رب اغفر لي، فإذا ندم الجنان ونطق اللسان فتح الله أبواب السماوات. فإذا قبل الله استغفار العبد وقبل الله توبته أصلح حاله ووفقه للإقلاع عن الذنوب والمعاصي. وما من عبد تائب صادق في توبته، وما من عبد يذنب ويريد أن يصدق في توبته إلا حركه إلى الله خوفه من الآخرة. إن في ذلك لآية لمن خاف عذاب الآخرة. فكم من عبد كان من إخوان الشيطان، فمن الله عليه بتوبة محت عنه ما سلف وكان، فصار صواما قواما قانتا لله ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه. كلنا ذو خطأ، والله يمهل ولا يهمل. كلنا ذو خطأ والله يحب التوابين. كلنا ذو خطأ والله يحب المتطهرين. فتح باب التوبة أمام المخطئين ليتوبوا ويعودوا فيغفر لهم ما اقترفوه من إثم وخطيئة. من الذي بيننا وبين الله؟ من الذي بينك وبين الله؟ ليس بيننا وبين الله أحد، ليس بيننا وبين الله ترجمان ولا حجاب ولا جن ولا إنسان. يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، يناديه العبد بالذنب لا يعلمه إلا هو سبحانه الرب، فيستره ويرحمه في الدنيا والآخرة. فكيف يعصي الله؟ من علم أنه سيقف بين يديه حافيا عاريا، وأنه سيقف بين يدي الله، لا مال ولا بنون، وأنه سيقف بين يدي الله لا ينظر الله إلى حسبه ولا إلى نسبه ولا إلى غناه ولا إلى عزه، ولكن ينظر إلى عمله. الله أكبر، ما أرحم الله بعباده. يناديهم: يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، إن الله يغفر الذنوب جميعا، إنه هو الغفور الرحيم. من الذي يرحم التائبين ويشملهم بعفوه ومغفرته وهو خير الغافرين؟ أليس هو الله؟ من الذي عجت ببابه الأصوات فلهجت بالمعذرة والمسائل والحاجات؟ فكان الله ولم يزل بها رحيما. فلا إله إلا الله، إن أردت التوبة فلماذا لا تبدأي؟ إن الله يريد أن يتوب عليك. نعم، إن الله يريد أن يتوب عليك، يريد الله أن يتوب عليكم، ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما. يريد الله أن يخفف عنكم، وخلق الإنسان ضعيفا. تأملي، يا أخيتي، يريد الذين يتبعون الشهوات، يريد الذين يتبعون الشهوات وينادون بتبرج المرأة أن تميلوا ميلا عظيما. يريد الذين يتبعون الشهوات وينادون بسفور المرأة أن تميلوا ميلا عظيما. يريد الذين يتبعون الشهوات وينادون بنزع الحجاب أن تميلوا ميلا عظيما. يريد الذين يتبعون الشهوات وينادون بقيادة المرأة واختلاط المرأة مع الرجال أن تميلوا ميلا عظيما. ويريد الله، نعم، يريد الله أن يخفف عنكم، وخلق الإنسان ضعيفا. نعم والله، أولئك الذين يتبعون الشهوات وينادون بعمل المرأة واختلاطها بالرجال، الذين يتبعون الشهوات ممن هم من جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا. من الذي ينادي بأن تقود المرأة في بلادنا؟ أليس ممن هم يتبعون الشهوات؟ من الذي يطالب بنزع الحجاب؟ أليس ممن هم يتبعون الشهوات؟ من الذي يدعي الآن، ويقول أن القرآن وأحاديث أبي هريرة نزلت في عصر ووقت يختلف عن هذا الوقت؟ أهم اليهود؟ أهم النصارى؟ إنهم وللأسف ممن يدعي الإسلام، بل وتحت مظلة الإسلام يحارب الدين وأهله. لقد نجح العدو في هذه المرة بأن جعل من أبناء هذه البلد المباركة فئة اتبعوا الشهوات فباتوا وأصبحوا يتكلمون بلسان العدو ويعبرون عما يريد، وتحت لافتة في ظل الضوابط الشرعية زعموا، بل أوجدوا وللأسف ما يسمى بمشايخ الشاشة ومفتي الفضائيات. نعم، أباحوا للناس والعياذ بالله أمورا محرمة، فهذا يفتي بإباحة الغناء، وآخر يفتي بإباحة أكل الربا، وثالث يبيح بجواز سفر المرأة من غير محرم، ورابع وعاشر فتميع أحكام الدين بسبب مشايخ الفضائيات بأدلة منكوسة وحجج واهية. فبالله عليكم، هذه الجرائم الأخلاقية التي تزعجنا بأخبارها يوميا، وهذه المشاكل التي أيضا نسمعها يوميا في مجمعات تجارية وفي الأسواق العامة، وما يحصل بين البنين والبنات، ما هي والله إلا بعض آثار هذه القنوات وهذه الشبكات، وما هي إلا إرهاصات وإنذار بشيء أخطر من ذلك لا يحمد عقباه إن لم يتغمدنا الله جل جلاله برحمته. نسأل الله جل وتعالى الستر والعافية. نعم والله يا أخيتي، يريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما، فالتوبة التوبة والثبات الثبات. فهذه هي الأزمة التي تمر بالأمة ويحمل همها الدعاء المخلصون والصالحون الطيبون من أمثالكم. فالوضع بحاجة والله إلى تكاتف وشعور الجميع بالمسؤولية، وأن نبدأ بإصلاح أنفسنا وبيوتنا، وأن نهتم وأن نتابع أولادنا وبناتنا بكل دقة. ولا يزال الطرق حتى ننغمس في الشهوات، ولكن وللأسف يتساقط الكثير. ولن تترك المرأة، تذكري، ولن تترك المرأة، فالثبات الثبات. تذكري أخيتي أنك ستقفين، نعم ستقفين بين يدي الله، تنادينه رباه رباه، تنادينه بعد الذنوب والخطايا والعيوب والرزايا، بعد أن ذهبت اللذة وانقضت الشهوة وأعقبها العذاب والهوان وأحاط بك ضيق المعاصي، فتنظرين يمينا وشمالا، فإذا بالنفس الأمارة بالسوء قد خذلتك، وإذا بالشيطان المريد قد خذلك، فلم تجدي إلا ربك لكي تقفي بين يديه معتذرة، وتقفي بين يديه نادمة تائبة منكسرة، فتنادي ربك وأنت على يقين أن الله أحلم وأرحم، وأن الله أوفى وأكرم، وأنه وإن كانت ذنوبك كبيرة فالله أكبر من كل شيء، وإن كانت عيوبك كثيرة فالله أرحم وهو الغفور الحليم. فتقفين بين يدي الله منكسرة، أسيرة، حسيرة، مؤمنة بربك، موقنة برحمته، فتناديه يا رب يا رب، وإذا بالله جل جلاله لا ينظر إلى ما مضى من إساءاتك، ولكن يفرح بإنابتك وتوبتك، فتفتح أبواب السماوات وتصعد الكلمات والدعوات، فتنتهي إلى ما شاء الله أن تنتهي، فينادي أرحم الراحمين وينادي خير الغافرين، يا ملائكتي علم عبدي أن له ربا يأخذ بالذنب ويعفو عن الذنوب، قد غفرت لعبدي. وقد يكون العبد ابن 60 و70 فيغفر له في طرفة عين. لا إله إلا الله. تأملي أخيتي، تأملي، فوالله ما إن تقبلين على الله، ما إن تقبلين على الله حتى تتساقط الذنوب، حتى تتساقط الذنوب. تأملي كيف تتساقط الذنوب، كيف تتساقط الذنوب عند الوضوء، بدءا بالوضوء. بماذا يبشرك عليه الصلاة والسلام؟ ما من مسلم يقرب وضوءه، أي الماء الذي يتوضأ به، فيغسل وجهه إلا خرجت خطايا وجهه مع الماء، وأنه إذا غسل يديه خرجت خطايا يديه مع الماء أو مع آخر قطر الماء، وأنه إذا غسل رجليه خرجت كل خطيئة مستها رجلاه مع الماء. فلا إله إلا الله. وكذلك عند السجود، ما من عبد يسجد لله سجدة إلا حطت عنه خطيئة ورفعت له بها درجة. فلا إله إلا الله، وبعد كل صلاة فضائل ورحمات من الله. وما من عبد يقول دبر كل صلاة مكتوبة سبحان الله والحمد لله والله أكبر 33، ثم يقول تمام 100 لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، إلا غفرت ذنوبه ولو كانت مثل زبد البحر. فلا إله إلا الله، وهذا بعد كل صلاة. فكيف بالصلاة يا من تؤخرين الصلاة؟ وما من عبد يذكر الله عز وجل فيتلو كتابه ويتأثر بآياته وينكسر لعظاته فتتحرك في قلبه عظمة الله وتوحيد الله وتمجيد الله إلا غفرت ذنوبه. فلا إله إلا الله، ما أحلمه وما أرحمه. أسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يشملنا بعفوه وبإحسانه وبره، فما أعظمها من لحظة التي يشعر الإنسان فيها أن ربه قد تاب عليه، ولا أسعد من اللحظة التي ينكسر فيها العبد لربه. فمن تاب الله عليه، ومن أناب إلى الله أحبه الله وآواه. من الذي ينادينا يا عبادي وقد عصيناه؟ من الذي ينادينا يا عبادي وقد عصيناه؟ يا عبادي إنكم لن تبلغوا ضري فتضروني، ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني. يا عبادي، لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد منكم ما نقص ذلك من ملكي شيئا. يا عبادي، لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملكي شيئا. يا عبادي، إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها، فمن وجد خيرا فليحمد الله، فمن وجد خيرا فليحمد الله، ومن وجد غير ذلك يا أخيتي، ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. من تقرب مني شبرا تقربت منه ذراعا، ومن تقرب مني ذراعا تقربت منه باعا. وإذا أتاني يمشي أتيته هرولة، فيا لحسرة الغافل ضيعوا أمر الله في شهوات ومتاع وملذات واستمتاع، تقلبوا في الملاهي وما علموا أن الموت أخفى لهم خطوبا ودواهي. فيا لمفازة المتقي، عاشوا طائعين وماتوا موقنين وبعثوا فائزين. أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوى؟ أما الذين آمنوا وحملوا الصالحات فلهم جنات مأوى نزلا بما كانوا يعملون. وأما الذين فسقوا فمواهم النار كلما أرادوا أن يخرجوا منها أعيدوا فيها وقيل لهم ذوقوا عذاب النار الذي كنتم به تكذبون. فيا من تبحثين عن التوبة، انطرحي بين يدي الله وانكسري لله واصرخي طالبة من الله النجدة والغوث، ولا تنسي أن الله هو الرحمن الرحيم الودود الحليم، فهو قابل التوب، فتوبي إليه وانطرحي بين يديه واصدق الله تعالى يصدقك الله. فتوبي أخيه توبة نصوحا، فوالله إن الباب لا يزال مفتوحا. يا من أسرفت على نفسها بالمعاصي يا من ضيعت الصلوات، يا من هجرت القرآن، يا من ضيعت القرآن، يا من ضيعت الحقوق والواجبات، توبي توبة نصوحة، فوالله إن الباب لا يزال مفتوحا. اللهم إنا نستغفرك إنك كنت غفارا، اللهم إنا نستغفرك إنك كنت غفارا. أرسل السماء علينا مدرارا، وأقر أعيننا بصلاح المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات. اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى أن تجعلنا من الصالحين. أسأل الله أن يرينا من بنات المسلمين وأمهات المسلمين وأخوات المسلمين ما تقر به الأعين، صالحات قانتات تائبات عابدات. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. تمت العمليات الصوتية والإخراج باستوديوهات البصائر للإنتاج الإعلامي الجبيل، هاتف رقم 03-349-5331.